وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم أن لم أدعي أني ملك، في حين أن المشركين أنكروا أن من ضمن الحجج التي ردوا بها نبوة الأنبياء أنه لا ينبغي أن يأتي بشر، لابد أن يأتي ملك، إذا أراد الله أن يرسل إلينا أحدا فليرسل إلينا ملكا، فرد الله سبحانه وتعالى عليه، قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال تبارك وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا إلى غير ذلك من الآيات. ورد الله عليهم كثيرا في القرآن لو جاءتهم ملائكة كما يكتبون ملائكة ما تأتي إلا بالعذاب وما كانوا إذا من غريب، ولو أرسلنا عليهم ملكا لابد كان يفيق رؤية الملك أن يأتي بسورة الإيه؟ في سورة البشرية، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم للآخرة هم كافرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة لأنهم مشركون وأنهم كافرون بالآخرة، وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة وعدم إيتائهم الزكاة، سواء قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ورجح بعضهم القول الأخير لأن سورة فصلت هذه من القرآن النازل لمكة قبل الهجرة، يعني هذه السورة كما قلنا مكية، فبعضهم استبعد أن يكون معنى قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة أن تكون زكاة البدن بتطهيره من المعاصي والمخالفات، قال أن السورة مكية ولم تكن قد فرضت بعد يعني الزكاة، لأن الزكاة زكاة المال فرضت بعد الهجرة سنة 2. وعلى كل حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام، أعني امتثال أوامر واجتناب نواهيه، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون المخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على كفرهم ويعذبون على المعاصي. وضحه قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. من ذلك أيضا قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم بين سبب ذلك فقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخره. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، الأجر جزاء العمل، وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو نعيم الجنة، وذلك الجزاء غير ممنون أي غير مقطوع. فالممنون اسم مفعول منه، بين تعالى أيضا ذلك في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وقال تعالى وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول، غير مجهول يعني غير ممنوع أو مقطوع، فإذا غير مجهول وغير ممنون معناهما واحد غير مقطوع. وقال تعالى أيضا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، نفس المعنى ما له من نفاد هي غير ممنون هي غير مجذولا، ما له من نفاد يعني ما له من انتهاء ولا انقطاع. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا هذا هو قول الجمهور بتفسير غير ممنون، غير ممنون يعني غير مقطوع، فسروها بهذه الآيات الكريمة التي ذكرنا لهم أجر غير ممنون عطاء غير مجذول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، خلافا هذا قول الجمهور، خلافا لمن قال إن معنى غير ممنون غير ممنون عليهم به وعليه، فالمن في الآية من جنس المن المذكور في قوله تبارك وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني على القول الثاني اللي هو قول يقول إيه خلاف قول الجمهور لهم أجر غير ممنون يعني غير ممنون عليهم به،

قبل أن يقع، لكنه يعلمه بعد أن يقع. وهذا القول حدث في أواخر عصر الصحابة، فقد جاء عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر معبد الجهلي، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني غلب على ظني أن صاحبه يعني يتنازل عن الكلام لكي يتكلم هو، هذا في إشارة إلى مراعاة الأدب في يعني الكلام. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، يعني أن وأن الأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى يستأنف علمه بالأشياء بعد وقوعه، وأنه لم يسبق ذلك في علمه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني قريب منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني مقتضى كلام القدرية أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيع ممن يعطيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه. ولأنه هذا يستلزم النقل، لأن كان العلم صفة كمال، فمعنى التجويز أن الله سبحانه وتعالى في وقت معين قبل وقوع الجهل لا يعلمه، فضد العلم والعياذ بالله الجهل الذي هو نقص، فتخلق صفة العلم قبل وقوع الشيء هذا يستلزم إثبات النقص، أو يعني إثبات النقص لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أيضا الخلق لا يحيطون علما بالخالق، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وأحاط بكل شيء علما، أما الخلق فلا يحيطون أبدا علما بالله سبحانه وتعالى، فلا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق رسله وكتبه المنزلة. فالأسماء والصفات إنما تعرف بالوحي، بالتمثيل، عن طريق الوحي يأتي الوحي ويخبرنا عن صفات الله الذي وأسماء التي يتعرف إلى عباده بها، ولا سبيل للوصول إلى ذلك عن طريق العقل، خلافا لما يشيع على سنة صعب ذات من قولين: إن الله عرفوه بالعقل، الله نعرفه بالوحي لا بالعقل. صحيح العقل آلة وأداة نتوصل عن طريق بها، يعني أو عن طريق التدبر بها في مخلوقات الناس سبحانه وتعالى لإدراك يعني كثير من صفات الكمال والجمال والقدرة والعلم والرحمة وغير ذلك. أما الأصل فإن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يتعلق بذاته هذا كله إنما نعرفه عن طريق الوحي لا عن طريق العقل، أن العقل لا يمكن أن يدرك يستقل بإدراك ذلك. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أيضا من آثار الإيمان بهذه الأسماء الشريفة على وجه عام أنهم العباد، يعني علم الله مطلق يعلم كل شيء ويعلم كل شيء عن مخلوقات، أما المخلوقات المخلوقون فإنهم لا يحيطون علما بالخالق ولا يعلمون عن الله إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا ليس فقط عن الله، بل هم لا يعلمون أي شيء من المعلومات على الإطلاق إلا بتعليم الله لهم، فكل علم شرعي وقدري فمرجعه إلى الله العليم الحكيم، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وعلم آدم كلها، وقال مقاصدا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عن يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وقال عن داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وعن الخضر قال: وعلمناه من لدنا علما. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن أصل ومنشأ كل علم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، سواء كان علما شرعيا أو علما دنيويا. علم الإنسان ما لم يعلم، الله هو مصدر كل علم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل علم نكتسبه إنما هو بتعليم الله سبحانه وتعالى. من آثار الإيمان بهذه الصفة وبهذا الاسم قلة ما بين إدراك قلة ما بين أيدينا من العلم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، مع كثرة المعلومات التي تعلمها بنو آدم وتفاعلها، إلا أنها قليلة جدا لا تكاد تذكر بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى الواسع. يعني بالنسبة للإنسان عبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى في بيتين لطيفين، يقول فيهما: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فلذلك تجد العالم كلما زاد علمه كلما زاد تواضعه، والجاهل كلما قل حظه من العلم كلما كان أكثر حظا من التكبر. واضح. فالعلم الحقيقي هو الذي يوصل الإنسان إلى يعني معرفة قدر نفسه بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. فالبشرية التي تأثر الآن بما يسمونها عصر العلم المادي طبعا يعني تأثر هذه العلوم، وهم لا تعرف في الحقيقة سوى أنهم اكتشفوا خلق الله سبحانه وتعالى. يعني ما عرفوه عن الذرة دون ما لم يعرفوه، يعني هذا شيء قليل جدا بالنسبة لما لم يكتشفوه حتى الآن من المخلوقات والكائنات والحقائق الموجودة في هذا الكون التي لم تكتشف. هذه الأشياء هل هي خلقت في الوقت الذي اكتشفوها فيه، أم أنها موجودة منذ خلق الله السماوات والأرض وأجرى سننه الحكيمة وقوانينه في هذا الكون؟ كل هذا موجود منذ بداية الخليقة، سنن تحكم هذه المخلوقات، فهم ما اكتشفوها إلا في هذه الأوقات ويعتبرون ذلك فضلا. فإذا كان الذي اكتشف واطلع على بعض وشيء من علم الله يعني يفرح بذلك، فكيف بعلم الله نفسه سبحانه وتعالى الذي يعني صفته ما ذكرنا؟ فيقول تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة القبر مع موسى عليهما الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حط السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له القبر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره إلى البحر. يعني العصفور نقر نقرة أو نقرتين، طبعا أخذ قطرة أو قطرتين من الماء. بالنسبة للبحر المحيط هل نقص هو بالفعل شيئا؟ ما يعد نقص شيئا. فقل إن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة هذه القطرة من الماء إلى ذلك البحر الواسع الخضم. أيضا ينبغي من أثار الإيمان بهذا الاسم الشريف العليم والعالم والعلام أن يدرك الإنسان الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. فعلم الله جل ثناؤه لا يعتريه نقص أبدا من نسيان أو جهل أو علم لبعض أمور الخلق وجهل بغيرها. تقول تعالى: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا، لا يمكن أن يفوت الله سبحانه وتعالى شيء على الإطلاق. وقال تبارك وتعالى: وهو بكل خلق عليم. وهو سبحانه لا يشغله علم عن علم، كما لا يشغله سمع عن سمع. وأن للمخلوق مثل هذه الصفات فهم يولدون جهلا لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون شيئا فشيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلمهم قد سبقه الجهل، والله سبحانه وتعالى كان وما زال عليما لم يسبق علمه جهل. ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم، كما تقوله المبتدعة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واقرأ معي ما يقوله الخطابي رحمه الله عن علم الخلق، قال: والآدميون وإن كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع، وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال، وقد تعترضهم الآفات فيخلق علمهم الجهل ويعقب ذكرهم النسيان. وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو، وعالما بهما غير عالم بالحساب والصرف ونحوها من الأمور. وعلم الله سبحانه وتعالى علم حقيقة وكمال، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أيضا اختص الله سبحانه نفسه بعلوم الغيبة، فقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال: كل ما يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وذكر مما يعلمه من أهم أمور الغيب خمسة في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال الألوسي رحمه الله: وما في الإحضار يحمل على بيان البعض المهم لا على دعوى الحق، يعني المقصود من قوله إن الله عنده علم الساعة وكذا وكذا ليس المقصود إن هذا فقط هو علم الله، علم الله، لكن هذا من أهم علم الله سبحانه وتعالى. إلا شبهة في أن ما عدا الخمس من المغيبات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكل الغيب لا يعلمه إلا الله عالم الغيب والشهادة، واضح؟ لكن هذه من أهم علوم الغيب، وهذا معنى إن الله عنده علم الساعة. نعم، فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمس فقط. ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فقد كفر بهذه الآيات السابقة، فمن الضلال المبين والكفر بالله العظيم أن يعني يعتقد الإنسان في غير الله أنه يعلم الغيب، كمن يتلمسون أخبار المستقبل عند الرهان والعرافين وغير ذلك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ومن زعم أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الشرك، والله يقول: كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أي نعم. انتهينا الى قوله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، اي في مقدار يومين. لماذا قال القاسمي في مقدار يومين؟ لماذا أضاف القاسمي في التفسير تفسير قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ قال في التفسير: في مقدار يومين. نعم، لأنه لم تكن خلق بعد شمس ولا ليل ولا نهار حتى يكون اليوم على إيه؟ على حقيقته، لكنه قال هنا إيه؟ في يومين، يعني في مقدار يومين، لأن سياق الآيات إيه؟ تتحدث عن بدء إيه؟ الخلق. نعم، فإذا بالذي خلق الأرض في يومين أي في مقدار يومين، الزمن يومين. وعلمهم بصلة الموصول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. طيب، يعني علمهم بصلة الموصول، يعني لم يقل ايه قل انكم لا تكفرون بالله، وانما قال بالذي خلق الارض في يومين. فعلمهم بصلة الموصول اي علمهم بالذي خلق الارض في يومين الى اخره، اما لانهم تلقوا هذا العلم، لان الله خلق السماوات والارض في يومين وكذا وكذا الى اخره، تلقوا هذا العلم خلقا عن خلق فصار مستفيضا بينهم، ولذلك قال لهم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بالذي تعلمون أنه خلق الأرض في يومين. كيف علموا ذلك؟ علموا ذلك لأنهم إما لأنهم تلقوه خلقا عن سلف واستفاض بينهم، أو لما سمعوه من الكتب التاريخة كالتوراة فأذعنت لذلك نفوسهم حتى صار معهودا لهم. وتجعلون له أندادا أكفاء، والله تعالى يقول: ولم يكن له كفوا أحد. ذلك أي الذي خلق الأرض في يومين رب العالمين. وجعل فيها رواسي أي جبالا توارث من فوقها، وبارك فيها أي أكثر خيرها، وبارك فيها أي أكثر خيرها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لابد هنا في التفسير من أن نضيف لفظة معينة. هل يستطيع أحد أن يقولها مقدما في تفسير قوله تعالى في أربعة أيام؟ نعم؟ لا هذه المرة لا. ثم أخيرا قل إنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى الاثنين المفروض هي من حيث الظهر نعمل ايه؟ نزود على اثنين كام؟ أربعة اثنين وأربعة كام؟ طيب ثم استوى إلى السماء إلى قوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سنوات في يومين. يبقى المجموع هل هذا صحيح؟ أخي كده أسألكم هل كلمة أربعة أيام ممكن نقدر فيها شيء حتى نرفع هذا الإشكال؟ في حد فين في الناس؟ أحسن لكن معبر يا أهله الدوار لكن التعبير يكون أدق من نقول إيه بقى في التفسير؟ قل أئنكم قل أئنكم لتكفرن الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. نقول في تتمة أربعة أيام في تتمة أربعة أيام من ضمن أربعة أيام دول اليومين الأولين واضح يعني مش أربعة أيام كاملة جديدة لا في تتمة أربعة أيام يعني اثنين بعد الاثنين الايه الثالثة ذكرهما في الآية قبلها كل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني في تتمة أربعة أيام يبدأون باليومين الايه السابق ذكرهما. نعم كما سنحط هذا إن شاء الله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سواء أي مستوية بالامتزاج والاعتزال للسائلين للطالبين الأقوات والمعارف أي قدرها لهم أو لمن سأل عن مبلغ الأجل الذي خلق الله به الأرض. فإن السائلين يعني جعلها مستوية بالامتزاج وبالاعتزال للطالبين الأقوات والمعارف حتى تضيع أن يصوموا الأقوات والمعارف واضح قدرها لهم أو للسائلين سواء للسائلين أي لمن سأل عن مبلغ الأجل الذين يسألون عن الأجل الذي خلق الله فيه الأرض وجعل فيها الرواسي والبركة وتحضير الأوقات فحده كما أخبر تعالى أنه أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى ما دام استوى تعدد بحرف إلى فإنها يكون معناها خطب خطب إلى. ثم استوى إلى السماء أي خطب إلى إيجادها خطب إلى إيجادها. لماذا قال إلى إيجادها؟ لأن لسه هنخرج فهنا إيه استوى إلى السماء يعني إيه خطب إلى إيجاد السماء. وثم للتفاوت بين الخلقين في الإحكام وعدله واختلافهما في الجهة والجوهر لا للتراخي في الزمان إذ لا زمان هناك.